الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 14 من شهر شعبان عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 19 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. شيخ ماجد سمع كني قرأت، واللي عنده فائدة كأني قرأت من العرب أو رون عند التاريخ أو الكتاب البلاغيون يرون البدء بالعام ثم الشهر ثم السنة، يعني ترتيب تنازلي في العام 42 بعد 100 من شهر شعبان في اليوم 14، هكذا سمعت. ومن عنده علم الأخوان الدكتور الشيخ ماجد الدكتور الشمراني لم يدخل يا شيخ. طيب اللي عنده يا أخوان شيء من العلم هذا الباب يفيد، سواء نقدا أو نسيا. قال رحمه الله تعالى: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. الأول الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. نعم، قد الإنسان يتساهل ببعض الذنوب فتصيبه في عقيدته، قد تؤثر في عبادته، قد تؤثر في سلوكه. والذنب أو الذنوب سبحان الله كما قال كالجراحات، والجراحات إذا فيها سراية تسلم، بعض الجروح إذا أهملها صاحبه السرع وأتلف العضو وقد يؤثر على البدن، ولهذا ينبغي الحذر. هي عقارب كامنة، فإذا تركتها بدأت تنهش كالثعابين، العقارب وثعابين. نعم صلى الله عليه. دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك، إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين. ما زال ابن القيم قد وضع قلمه بين أصابعه على جبينه وينحت ويكتب، وهذه أساليب بلاغية حقيقة يعني راقية، ولا يؤتاها كل أحد. يعني هذه الأساليب لا يؤتاها كل أحد، تعتمد على قوة العارضة وسبحان الله العناية بالألفاظ الأدبية واللغوية. نعم صلى الله عليك. فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. الله توظيف هذه النصوص بهذا السياق يروق لكثير، وخاصة من تاريخ الأدب. تعرف ما حاطين دكتور ماجد ما تبسم في كل الدروس إلا عند هذه المواقف. الله يستعان. نعم ذاكر خير. قال رحمه الله: بحر الهوى إذا مد أغرق، أخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. هذه نظرية عاد تعود لأهل الطب، أنهم يقولون إذا فتح الإنسان بصر في الماء فهذا يضر، وبخاصة إذا كان الماء غير نقي، حتى يرون في البحر أن الأملاح تنفع وتضر، لكن الأحوط إغلاق العينين كما يقولون. الله أعلم، قد يكون له طب أمور أخرى، لكن فتح الماء في العين يعني أتوقع أن المراد بفتحه أن تكون العينان مبصرة فاتحتين طيلة السباحة، لكن إذا رأيت مصر طريقة فيه أو بمعنى آخر يحتاط من شيء في الماء، أما أن يفتح العينين يعني في جميع الوقت هذا قد يضر، والعلم عند الله. قال رحمه الله: ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره، فقد قل مما يرتجيه نصيبه. هذا الأبيات ما ذكر عندي أحسن ما إليك. هل تتوقعون يا الأكارم، هل تتوقعون القيم من حفظه أو من نقله؟ إذا كان في الحاشية شيء عند بعض النسخ عند أحد الأخوة، ما عندي شيء. أنا سؤالي ماذا تتوقعون، هل هذه أبيات مقيم عنده مراجعها يعني ينقل، أو أنه وصيب؟ ما اللي يقول يحفظ؟ أنا يبدو لي أحسن الله إليك أنه من كلامه رحمه الله، يعني يحفظ. لا، من كلامه هو، من نحته أقصد. إيش؟ أحسنت. لا، في أبيات طبعا ليست تلاحظ، أي لكن يبدو أن المقيم يحفظ، والدليل أن الذي يأتي بهذه الجمل الأدبية البلاغية الشعر عنده سهل في حفظه، لكن أن تكون الأبيات المجهول المصدر من قوله الله أعلم. يقول لي بعض الأفاضل من الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى في كتاب ماد الظمآن أنه إذا قال وقال بعضهم أنه يعني نفسه، بعض الناس كما ذكر ابن خلدون لا يحب انتحال الشعر، كأن بعض العلماء يرى أن انتحال الشعر كوظيفة يعني ما تليق به المروءة، طبعا أن يتفرغ فقط للشعر يسترزق به، لكن إذا قال إذا أعطاه الله قريحة معارضة وجعلها مسخرة وله مصدر رزق آخر يقولون هذا أفضل. نعم يا شيخ. الله يريك. كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصد؟ هذه كلها يطابق على الذنوب والأعمال الصالحة وما يتبعها. نعم. اشتري نفسك، فالسوق قائمة والثمن موجود. لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، فحراس البلد يصيحون دنا الصباح. رحمه الله. أنا أرجو أن يكون هذا لابن القيم، لأن كانوا يستجيزون أو يتسمحون في النقل بدون عزم. لهذا يقول لي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول كنت أتعجب من كلام ذكر بعض شراح البخاري، فكنت أتعجب من هذه العبارات والفوائد النفيسة. قال ثم رأيت ذلك في شرح ابن بطال أو ابن ملقب، قال فيا ليتني ما دريته، وددت أني على جهالتي على بقاء الذهن أن الكلام فلان وفلان. وهذا أمر كما قلت لكم يا أخوان متسمح فيه عند بعض المتقدمين، يرى نقل الفائدة بدون عزم. لكن النووي في كتاب بستان العارفين كأنه ذكر قيدا، قال وتعزى الفائدة النفيسة إلى صاحبها، فكأنه يقول الفوائد النفيسة تعزى إلى صاحبها، وأما ما سوى ذلك فلا حرج. هذا كان على مذهب بعض أهل العلم. نعم يا دكتور ماجد. أحسن الله إليك. نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. الله أكبر. كأني قرأت بيتين من الشعر ابن تيمية نقلها عن مثلها، يقول فيها إنارة العقل مرهون، إلى أن قال ويزداد عقل عاصي الهوى تنويع. إنارة العقل مكشوف بطوع هوى. أي نعم، لك بيتين من الشعر فيها أن مضمون البيتين أنه كلما عصى العاقل هوى نفسه وخالف ما تهوى نفسه ابتغاء مرضات الله زاد عقله تنوعا، والعكس بالعكس. نعم يا شيخ ماجد، بسم الله عليك. للفائدة العقل، هناك ذكر بعض العلم لم يصح في فضل العقل حديث، بعضهم حقيقة خطأ وهو المخطئ، ذكر حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا الحديث ما في فضل العقل، لكن خبر، إنما كلام العلم بعضهم لم يصح في فضل العقل حديث. وقد أفرد بعضهم جزءا أظنه كذاب ودجال اسمه داود المحبر، أورد صحيفة جمع فيها أحاديث عن فضل العقل وردها العلماء جملة وقالوا لم يصح في فضل العقل حديث، لكن ورد ذكر العقل في النصوص. نعم، سن الله إليك. قال رحمه الله: أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. قصد الفناء الأول الدنيا، والفناء الآخر الجنة. جعل الله وإياكم والدينا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين. بسم الله عليك. والله يا أخوان إذا الإنسان قارن نعيم الآخرة بما يرى من نعيم الدنيا، هذا من أسباب سبحان الله عدم تأثر النفس يرى القصور والمراكب الفارهة والبساتين الزاهرة، ويرى في بعض المطاعم الفاخرة أصناف الأطعمة والأشربة والأثاث. لا شك أن النفس يعني مثل هذه الأمور تأخذ بالباب الكثير، فهي إذا سلمت من المحاديث الشرعية لا حرج، لكن إذا الإنسان تذكر أن هذا النعيم الذي يراه، هذا النعيم أنه لا شيء يذكر عند نعيم الآخر. وأنا كلما رأيت أسوار المباني والقصور، أسوار على فخامتها هي اسمنت وحديد ورخام وجبس ومشاكل، تخيل أن هناك سور لبنة من فضة خالص ولبنة من ذهب. الإسمنت اللي بين اللبن في الدنيا أو بلك أو طوب إسمنت حتى تلتصق اللبنة في الأخرى، هناك اللي في الآخرة وملاطها المسك الأذفر طيب الفائح الرائح، يعني بين اللبنتين، بين كل لبنتين مسك أذفر كالعجين، يعني يلصق اللبن مع بعضه مع رائحة فواحة. تخيل أن ترى سورا مد البصر لبنة من ذهب خالص خالص، ليس فيه شوائب أو تزوير، ولبنة من فضة، هذا في حجم 10 أضعاف الدنيا، هذا أقل أهل الجنة منزلة، كيف بيعلاه؟ اللهم الله يجعلنا إياكم وأهل الفردوس الأعلى. آمين، جزاك الله. الله يديك. قال رحمه الله: يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنى، ووصله أذى، وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها. الغبن أن يبيع الشيء الغالي بثمن بخس، أو يشتري الشيء الرخيص بثمن غالي، فهو خاسر بيع مشرع. ويوم التغابن، والتغابن من أسماء يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، وسورة كاملة بهذا الاسم سورة التغابن. وهناك الغبن العظيم، هناك الغبن أن يبيع نعيم الآخرة وقبله مرضاة الله عز وجل ثم نعيم الآخرة بنعيم الدنيا والمعاصي التي أغوته عن الآخرة. نعم شيخ صلى الله عليه. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة، والدلال الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. دكتور ماجد، لا إله إلا الله سلعة. صلى الله عليه. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها. لا إله إلا الله تشمل الدين كله، تشمل الدين كله. نعم الله نعم. مشتريها وثمنها الجنة. الله مشتريها، الله وثمنها الجنة. نعم. والدلال، والدلال الرسول يرسل دل الناس. هي كلمة الإمام أحمد ذكرها شيخ سنة مية، قال الأمور أربعة: دال ودليل ومدلول، نسيت الرابع. فأعتقد قال الدال هو الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل القرآن والمدلول إلى الجنة، وكذا أربعة أمور. لعل أحد الأخوة يبحثها، ذكرها شيخ الإسلام: دال ودليل ومدلول، وفي شيء رابع نسيته الآن من كلام الإمام أحمد ونقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ راجل صلى الله عليه. ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده، ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. ما القائل شبايا؟ ما ذكر عندي أحسن عليك. أحد عنده أخوان قائل؟ نعم شيخ صلى الله عليك. شيخ في نسخة أخرى ذكر المحقق، هذه نسخة اللي أشرف عليها شيخ بكر أبو زيد، قال المحقق: لم أجد الأبيات في المصادر التي رجعت إليها. قد يكون من، قد يكون هذا شيخ مايس كما صدرت، قد يكون من نور الرقي رحمه الله. قرأت في كتاب أن أحدهم تتبع شرح أعتقد بن مالك كتاب الله، فكان يقول: وقال بعضهم وقال الطائي، فقالوا بأن هذه الأبيات من حوله، هو الذي قالها، يعني يأتي بها كشواهد لبعض آرائه. حتى أن الذهبي قالوا: هناك أبيات لم تنسب أو لم تقال بها في شروحي في النفس منها شيء. وكأني قرأت كتابا، لعل مرة ذكره في الدرس، كتابا لأحد أو فيما أذكر طلاب جامعة الملك عبد العزيز فيما أذكره من قرى، تعقب هذه الأبيات وكأنه قال بأنها من نظم ابن مالك نفسه رحمه الله تعالى. اسم الباحث فلان منصور وكذا. نعم شيخ صلى الله عليك. يا مخنث العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح. شيخ ماجد يا مخنث إيش؟ قال يا مخنث إيش؟ يا مخنث العزم. أجل في حاشية عندك؟ لا أحسن الله عليك. في أحد عند الحاشية؟ لأن هذه كما قيل مخنث قيل من اختلاف أسقيها أنه متقلب أو متداخل أو يجمع متناقضات، كأن يعني مرة يعزم مرة يتردى مرة يهم مرة يكسل، والعيب عند الله. أحد عنده حاشية يا أخوان؟ نعم يا شيخ. صلى الله عليه. أين أنت يا مخنث العزم، أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بلاغات، هذه لطائف. لكن ماذا قال وسار مع الوحش عيسى؟ كنت سأسألك عنها يا شيخ. هل المراد هنا الاستيحاش المعنوي أو الوحش الحسي؟ ما الأخوان، ما عندكم حواشي على هذا الكلام؟ المعنى في بطن القيم رحمه الله. أحسن الله عليك. ذكر هنا عندي المحقق سليم الهلالي قال: ما ذكره المصنف رحمه الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء فصحيح مشهور جاءت به آيات الكتاب الكريم، إلا ما ذكر من قصتي زكريا ويحيى عليهما السلام، وانظر لزاما البداية والنهاية. وقال ذبح ومنشار، يحسن عليك، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى. هذا استثنى صحته. أحسن عليك. أحد أخوان الحواشي شيء؟ لماذا اليوم ما في كل الأمر قحط اليوم؟ الله المستعان. ما في مطر؟ ليت النصف شعبان ما فيها مطر؟ طيب. بسم الله عليك. ما شوي انتهينا؟ باقي بيت واحد. انت الوقت راح. أي نعم. نعم. تابعت شيخ. لكن أكمل البيت اللاحق بهذا الشيخ. قال: تزهى أنت باللهو واللعب، فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. الله أكبر. مراد عن الشهوات والشبهات. الله يجعلنا لكم مبارك يا إله. آمين. طيب الفائدة على من شفاجة شيخ؟ في سؤال إذا أذنت لي. فضل فضل. في البيتين، في الثلاث أبيات التي سبقت هذا، لم أفهم البيت الثاني اللي يقول: ويملك جزء منه كلك. ما الذي، ما أدري شو المقصود. أعدم يتبعك الله. قال رحمه الله: إذا كان أول أبيات البيت، إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده، ويملك جزء منه، ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده؟ أعتقد يملك ما تملك الدنيا لجزء يسير. ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده؟ ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده؟ قد يكون معا والعلم عند الله، أنك في هذه الدنيا جزء يسير من هذه الدنيا، فكيف يملكها كلها أو يملكها كلها والعلم عند الله؟ أحد عنده أخوان فائدة إيضاح معنى هذا؟ أنا شيخ يعني بدالي لو كانت جزءا منصوبة ويملك جزءا منه كلك يعني ربما استقام المعنى. يعني لو كانت البيت الأول تملك جزء من جناح البعوض. أحد عنده البيت مشكول أو في الحاشية خالف الشكل المطبوع في المتن. أنا عندي بالضم أحسن لي. ماجد عندي بيت مرة ثانية بيت كل مرة أخيرة كل بيت ثلاثة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عندما صرت عبده. حسبك. يعني إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة عند الله وأنت عبد له. واضح. نعم. ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده. ويملك جزء منه كذا كلك. يعني أنا بدل يا شيخ صلى الله عليك أن الهاء في منه هل يمكن أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يملك. أنا فهمت أنك في هذه الدنيا يعني لا تمثل إلا تملك منها إلا شيء يسير فكيف بمن يملكها فما قدرك عند من يملك الدنيا كلها والعلم عند الله. أحد الأخوان عند إضاحة لما سأله الفرحان لعل الأخوان متفرغين للدعاء يتسوى شعبان. طيب على كل حال حقيقة الإشكالات هذه إثارتها طيبة الحقيقة وإبداء الآراء من باب الطرح العلمي أيضا أطيب لكن مضمون الأبيات أن هذه الدنيا كما في الآية لا تساوي عند الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأنت لا تملك منها إلا الشيء اليسير فكي والله يملكها كله أو إذا كنت في الدنيا لا تمثل إلا شيء يسير فكيف قدرك عند خالقها وخالق الأكوان والأفلاك وما شكل ذلك ولو عند الله. ويا شيخ هل يستقيم لو قلنا أن جزءا منصوبة وكلك أتى بها حتى يستقيم البيت ومقصود أنك أنت لا تملك إلا جزءا من من من من من هالدنيا هذه كلها. طيب فكيف بالشطر الثاني؟ يقول لو كان البيت ويملك جزءا منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده. لأن يعني الإشكال الحقيقة في قضية إذا قلنا أنها مضمومة فهل لها يجوز أو يصلح أو يسوغ أن تعود إلى الخالق بحيث نقول جزء من يملك الإنسان. ما فهمت ضمير الهاء قصدك أن يكون يعود إلى الله جل وعلا. نعم يملك جزء منه كلك. ما يستقيم هكذا يملك جزء منه كلك يعني كون يرجع الضمير إلى الله جل وعلا. أنا ما أدري بس أراها ما أدري لكن يملك جزء من متاع الدنيا كلك أنت بعمرك كله لا تملك إلا يسير فما قدرك أنت وغيرك في عند الله عز وجل والعلم عند الله. لكن كون الضمير يعود إلى الله أنا ما أدري لكن أظن ما يستقيم والعلم عند الله. ولهذا نقول يا شيخ لو كانت بالنص جزءا لا ابتعدنا عن هذا المعنى ووافقت ما ذكرته حفظك الله أن الإنسان لا يملك إلا جزءا يسير من الدنيا. لكن لو كان بالرفع يا شيخ كان يقول يملك جزء منه أي من الدنيا هذه يعني كأنك يعني أنت في الدنيا مملوك أو ليس لك من الدنيا إلا ما تملكه منها أو والله قد يتأتى قد يتأتى، لكن والله هذا اللي يظهر لي من الضمير لا يعود إلى لفظ الجلالة، لا أدري، لأن قد يكون فيه نوع من البعد يعني. وهنا فائدة اختلاف النسخ الحقيقة. فلعلك يا دكتور ماجد أكلم الدكتور الشمراني. نعم أبشر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحتم شيخنا، على حسب فهمي والله أعلم، هذين البيتين إذا ربطنا الأول مع الثاني نجد أن المعنى والله أعلم بين. فنقول في الأول إذا كان شيء لا يساوي جميعه، يعني جميع الكون لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ويملك جزء منه أي من هذا الكون من جميعه، ذاك هذا الضمير يعود على لا يساوي جميعه، ويملك جزء منه أي من هذا الكون وهو الأرض، ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذي الحال أي صاحب ذي الحال أي الله عز وجل ذي الحال أي من العظمة والقدرة، ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده؟ كيف صاحب هذا الكون كله والذي أنت جزء لا يتجزأ من جميع هذا الكون، كيف يكون قدرك عند صاحب هذه العظمة؟ والله أعلم. هذا ما بدأ لي شيخنا الحبيب. أستاذ محمد زروح. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. نعم، الكلام الذي سمعته من الشيخ أيوب، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، ما تقول؟ ما استطعت الحقيقة أن أجده يستقيم مع البيت، ربما أني لم أفهم ما ذكره الشيخ أيوب. إذا يرجع البحث في هذا البيت، لعل الدرس القادم يبحث كل منا فيما يستطيع، لعل إن شاء الله نصل إلى المعنى الصحيح. دكتور ماجد، الفائدة عن الشيخ أيوب يا شيخ. أيوب قرين؟ نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قد أخبرني شيخ ماجد أن فائدة هذا الدرس إن شاء الله ستكون عن قصة إسلامي الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذه القصة من فيه، فنجد الحديث في مسند أحمد، وكذا موجود في أسد الغابة عند ابن الأثير، فاعتمدت على الحديث الموجود في مسند أحمد. فربما أدخل مباشرة إلى عند الصحابي. عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتيها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني،

قراءة الفائدة، فيكون أيوب واقفا عند باب قباء يدخل بنا إن شاء الله الأسبوع القادم، والشيخ عبد الله شارك كذلك. شكرا لكم جميعا يا ركان، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. جزاكم الله خير.